إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توجيهات قرآنية في التربية الأخلاقية. سنذكر الآيات الجوامع، الآيات التي جمع فيها عدد من الأخلاق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الظن، لا تقربوا الظن. كيف؟ لا تقربوا كثيرا من الظن بالمؤمنين. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تقربوا كثيرا من الظن. ما العلة؟ لأن بعض الظن إثم. سبحان الله، الله عز وجل ما قال اجتنبوا بعض الظن لأن بعض الظن إثم، حتى يطابق النهي العلة تكون مطابقة. اجتنبوا بعض الظن لأن بعض الظن إثم، قال لا، اجتنبوا كثيرا من الظن حتى تسلموا من أن تقعوا في الإثم، فإن بعض الظن إثم. قال بعض أهل العلم إن بعض الظن إثم على ظاهره، أن ظن المسلم بأخيه قد يكون إثما وقد لا يكون إثما، لكن لن يسلم إلا إذا اجتنب كثيرا من الظن. وقال بعض أهل العلم بل كان بعض الظن إثما، لأن الظن نوعان: ظن حسن وظن سيء. ظن حسن وظن سيء، فالظن السيء بالمسلم إثم. ما هو البعض الآخر الذي ليس إثما؟ الظن الحسن. ولذلك قالوا احذر أن تظن بالمسلم الظن السيء ما أمكنك السبيل إلى ذلك إلا إذا قام ما يصدق الظن. أما الظن الحسن فافتح بابه ما أمكنك ذلك ما لم يقد ذلك إلى مخالفة الشرع. كأن الآية فيها اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وافعلوا الظن الحسن بالمسلمين فإن الظن الحسن بالمسلمين ثواب وجزاء حسن. يقول ابن جرير وقوله إن بعض الظن إثم يقول إن ظن المؤمن بالمؤمن الشر لا الخير إثم، لأن الله قد نهاه عنه ففعل ما نهى الله عنه فأثم. وقوله ولا تجسسوا أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن أسراره، ولكن اقنعوا بالظاهر. التجسس خلق سيء، أن تتتبع عورات المؤمنين وتتكلف ذلك وتبحث عن أسرارهم لتفضحهم وتفرح بأخطائهم، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. قال العلماء هذا إذا لم تقم ريبة، أما إذا قامت ريبة فإنه يجوز لمن احتيج إليه في ذلك أن يبحث. ولذلك لما خرج بن صائد في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظن الصحابة أنه الدجال، لأنه أظهر أمورا أرابت الصحابة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستانه وتخبأ له خلف النخل ليعرف أمره. فأم بن صائد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هذا محمد. فقال العلماء يؤخذ من هذا أنه إذا قامت الريبة يجوز لمن يحتاج إليه في حفظ مصالح المسلمين أن يتجسس، أما عند عدم الريبة فلا يجوز ذلك. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقول بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره صاحبه أن يقال فيه. وقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يقول الله عز وجل للمؤمنين أيحب أحدكم أيها القوم أن يأكل لحم أخيه ميتا بعد مماته. لا يوجد صاحب فطرة ما هو مؤمن يحب هذا، أن يأكل لحم إنسان، لا ليس إنسانا، لحم أخيه ميتا. يعني الإنسان لو وجد شاه ميتة ما يأكل منها، فكيف بإنسان هو أخ له وجده ميتا فأكل منه؟ لا شك أنه لا يوجد عاقل يحب ذلك. قال قتادة فكما أنت كاره لو وجدت جيفة إنسان مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبة المسلم وهو حي. وقوله واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يقول الله عز وجل فاتقوا الله أيها الناس وتوبوا إليه سبحانه وتعالى فإنه تواب رحيم. فعندنا في هذه الآية، عندنا في هذه الآية يا إخوة مجموعة من الأخلاق الحسنة التي تقرب القلوب وتجمع المجتمع وتحقق المحبة، وما يضادها من الأخلاق السيئة. فالأول احترام المؤمن، من الأخلاق الحسنة أن تحترم المؤمن وأن تحبه ما لم يوجد فيه ما يقتضي خلاف ذلك كالبدعة ونحو ذلك. ويقابل هذا الخلق الحسن الخلق السيء وهو السخرية من المؤمنين. الخلق الثاني منادات المؤمن بأحسن الألفاظ، وكلما علت المنزلة كلما عظم هذا الأدب. ابنك في البيت ناده بأحسن الألفاظ، لا تستعمل له إلا أحسن الألفاظ. يا حافظ، لقبه بالحافظ. يا صادق، يا بني، اترك هذه الأخلاق السيئة التي عاش عليها بعض الناس في بيوت. بعض الناس ما شاء الله في خارج البيت لا ينطق إلا عسلا، كلامه جميل، وجزاك الله خيرا واحسن الله إليك ويا أخي، وإذا دخل البيت تحول إلى نمر وأسد. إذا فعل يا قال يا كلب، أمك ما ربتك. وإذا أخطأت المرأة شيئا قال أصلا أنت قردة. هذا لا ينبغي من المؤمن، من الأخلاق الحسنة أن تنادي المؤمنين بأحسن الألفاظ وأحب الكلمات ما دام يستحق هذا. أما إذا أقام شعارا يمنع من هذا فهو الذي جنى على نفسه. ويقابل هذا الخلق الحسن التنابز بالألقاب. والخلق الثالث حسن الظن بالمؤمنين، وهذا هو الأصل. أحسن الظن بالمسلم ما وجدت سبيلا إلى ذلك إلا إذا انسد الباب. ويقابل هذا الخلق الحسن سوء الظن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن. أحذركم. من الذي يحذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المحذر؟ نحن. إياكم والظن، قال العلماء، أي الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. أن تتهم مسلما في دينه بالظن الذي لا يوجد ما يصدقه، لأن الظن الذي يوجد ما يصدقه عند الفقهاء من العلم. لكن أن تتهم مسلما في دينه بالظن الذي لا يوجد ما يصدقه فهذا أكذب الحديث. أن تنتفخ وتقول فلان مبتدع وأنت طويل بعلم. طيب لماذا مبتدع؟ هل قال العلماء إنه مبتدع؟ هل نص أهل العلم أهل الخبرة أنه مبتدع؟ قال لا. طيب ماذا رأيت منه؟ هل رأيت منه شيئا؟ قال والله أنا أظن هذا، أنا أظن أنه مبتدع، وأخاف أن يأتي شخص يقول هذا عيون مبتدع. هذا ظلم ما يجوز. أهل السنة أهل عدل ورحمة، وهذا الذي رأيناه من مشايخنا. كل المشايخ الذين جلست عندهم وتعلمت على أيديهم من المشايخ الكبار عرفنا فيهم هذا، ما يقولون بالظن. بل بعض أهل العلم ربما صبر 7 سنين 8 سنين وهو يصبر حال الرجل حتى يرى أنه لابد أن يتكلم فيه، لأنه غش المؤمنين، والسكوت عنه غش. الظن السيء الذي لا يوجد ما يصدقه تظن به في دينه في أخلاقه ظنا سيئا ولا يوجد ما يصدقه، هذا أكذب الحديث. وهنا فائدة يا إخوة، قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، معنى ذلك أن الظن في القلب إذا لم يظهر على الجوارح لا يؤاخذ به الإنسان. لو ظنيت في قلبك بإنسان بمسلم ظن سوء، وجد هذا في قلبك لكن لم يظهر على جوارحك، فلم تتحدث به ولم تخبر به ولم ترتب عليه عملا، لا تؤاخذ بهذا، وإنما تؤاخذ إذا خرج الظن إلى الجوارح، فرتبت عليه قولا أو رتبت عليه عملا. وهذا خلق ما أحوجنا إليه في هذا الزمان. والخلق الرابع عدم التجسس على المؤمنين ويقابله التجسس عليهم. ولا شك يا إخوة أن هذا الباب باب عظيم، ولن يكون المؤمنون إخوانا إلا إذا اجتنبوا التجسس. فمما يفرق الإخوة ويباعد القلوب ويفرق الصف التجسس، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. والخلق الخامس ذكر المؤمنين في غيبتهم بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تذكر المؤمن في حال غيبته بالخير الذي هو فيه، وإما أن تصمت. ويقابله الغيبة، وليس من الغيبة أن تذكر العاصي المجاهر بمعصيته في غيبته، أو تذكر المبتدع في غيبته ببدعته، أو تذكر من ظلمك في غيبته بظلمه لك، أو تذكر أمرا يكره الشخص أن يقال فيه في غيبته من أجل الاستفتاء، كل هذا ليس من الغيبة. وبعض الناس يغش الأمة ويقول: هؤلاء العلماء الذين يتكلمون في بعض أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم، هؤلاء يغتابون المسلمين. وهذا قد نص أهل العلم على أن مثل هذا ليس بغيبة، ولذلك قام علم الجرح والتعديل. وهذا ليس من الغيبة في شيء. يقول بعض الناس: لماذا كثرت الغيبة في زماننا؟ مع كونها من كبائر الذنوب، وكون الخطباء يكثرون من التحذير من الغيبة. والجواب: ضعف الإيمان، وأمر نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغفلة عن عيوب النفس. غفلة الإنسان عن عيوب نفسه تجعله يغتاب المسلمين. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذاة، الشيء اليسير، في عين أخيه وينسى الجذع، جذع النخلة، في عينه. والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. فهذه الآيات فيها مجامع الخير في هذا الباب، ولعلنا نقف عند هذا الموطن في كلامنا عن التوجيهات القرآنية للتربية الأخلاقية، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.